من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أيها الإخوة الكرام، هذه آية تنزلت في شخصية عظيمة من شخصيات الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على معلمهم وأستاذهم وأستاذ البشرية كلها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية هي التي قاتلت في سبيل الله عز وجل واستشرفت ريح الجنة خلف أحد. وتخيل أنت أن إنسانا في هذه الحياة يعيش على الأرض بأقدامه وبجسده وبكيانه، ولكنه يشم عبق الجنة ويشم ريح الجنة. وإن هؤلاء رضي الله عنهم أكرمهم الله وشرح لهم بصائرهم كما أنار قلوبهم، فرأوا ما لم نرى وسمعوا ما لم نسمع، واستنوا بهدي الحبيب المصطفى رضي الله عنهم ورضوا عنه. شخصية هذه الحلقة إن شاء الله مع هذه الآية الكريمة التي تنزلت فيه هو سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه. سيدنا أنس بن النضر صحابي جليل يسمى ضمضم ابن غفار الأنصاري رضي الله عنه، فهو من الأنصار، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعتي العقبة الأولى والثانية. نحن نعلم أن الأنصار التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة مرتين، في المرة الأولى كانت تسمى بيعة العقبة الأولى، وفي المرة كانت عبارة عن 12 رجلا وامرأتين، وفي البيعة الثانية كانوا تقريبا 70 رجلا من الصحابة من الأنصار، وكانت تسمى ببيعة العقبة الثانية. أنس بن النضر رضي الله عنه ربما لم يأخذ حجمه ذكرا في التاريخ، مع انه رضي الله عنه كان له اثر طيب في الدعوة الاسلامية، سوف نرى في نقاط سريعة يعني مواقفه البطولية رضي الله عنه. نعلم ان اخته الربيع بنت النضر او الربيع بنت النضر على خلاف يعني في الاقوال، ابنها كان يسمى بحارثة، الذي لما رزق الشهادة ذهبت هذه الانسانة العظيمة الصحابية الجليلة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حارثة ابني، اخبرني، هل هو في الجنة فاصبر ام هو في النار فابكيه طوال حياتي؟ انظر الى الام الصالحة، تريد ان تسأل وتطمئن على ابنها، هل ابنها هذا الذي رزق الشهادة والذي دخل مقاتلا محتسبا في زمن كل من هب ودب وقتل نسميه بالشهيد، فهذا شهيد الحلم وهذا شهيد الكلمة وهذا شهيد الحب وهذا شهيد كذا وكذا، هذه الإنسانة العظيمة التي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعلم منه هل ابنها حارثة من الشهداء في الجنة فتصبر وتعلم أن ما اختار الله لابنها خير مما لو بقي في الدنيا، أو أنه في النار فتبكيه طوال حياتها. هنا يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أم حارثة، إن ابنك ليس في جنة واحدة بل هي جنات، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها. فهذه من يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرى مكان ابنها حارثة. سيدنا أنس بن النضر أيضا هو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي بأنس على تيمنا باسم عمه أنس بن النضر رضي الله عنه. نعلم قصة أنس بن مالك أيضا ابن أخي أنس بن مالك الذي جاءت أمه رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أنس بن مالك هذا يخدمك، وكان لأنس وقتها 10 سنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتوه قد وصل إلى المدينة المنورة، فمكث أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وقال معلقا خدمت النبي 10 سنوات، ما قال لي بشيء لم أفعله لما لم تفعل، وما قال لي بشيء فعلته لما فعلته لما فعلته. هكذا كانت يعني أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في أول عهده بخدمته في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الرسول ليشتري له أقفا من السوق، والأقف شيء يعني يشبه الجبن في أيامنا، الجبنة التي نأكلها في بيوتنا أو اللبن الغليظ القوام. فأنا طفل عنده 10 سنوات، فبين هو يذهب إلى السوق ليشتري بدرهمين أقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى صبية يلعبون فنسي ما هو ذاهب إليه وجلس يلعب مع الصبيان، فتأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي الرسول أن يكون أصاب أنس خادمه مكروها، فذهب إليه فوجده يلعب مع الصبيان، فأمسكه من خفاه بحنان عليه الصلاة والسلام وقال له يا أني أين الأقف، يا أني أين الأقف، أين ما خلفتك به. فتذكر أنس أنه كان ذاهب لهدف معين، فوضع يده في جيبه، يبدو أنه أثناء اللعب ضاع الدرهمان من جيبه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك برضا بهذا السواك يا أنس. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ربى صحابته. سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه لم تسعفه الأيام أن يحضر غزوة بدر الكبرى، وكان نادما شديد الندم على عدم حضوره هذه الغزوة التي سميت بالفرقان وكانت أولى انتصارات المسلمين على الكفار، فتحرق شوقا للقاء الكفار، وتحرك يعني تحرق شوقا لأن يلقاهم لكي يشفي غليله من هؤلاء الذين عادوا الله وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جمعت قريش جموعها وجاءت تريد أن تستقتل شأسة المسلمين، واستعد النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين عند جبل أحد، رأينا عظمة من الصحابة، فرأينا أن النبي يرفع سيفه ويقول من يأخذ هذا بحقه، قيل وما حقه يا رسول الله، قال أن يدخل في المعركة مقاتلا صابرا محتسبا لا يفر وإنما يكر على أعدائه كرة. أخذ أبو دجانة السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهد أخاه أنس بن النضر أخاه الإسلام أن يدخل في غمار المعركة ويقاتلان في سبيل الله قتالا عنيفا أو شديدا. الرسول قبل أن تبدأ المعركة رأى رؤيا، قال لصحابته كأني أدخلت يدي في درع حصينة، ورأيت سلمة في سيفي، ورأيت بقرا تذبح بين يدي. قال أبو بكر أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله، يعني الرسول رأى هذه الرؤية، فأبو بكر قبل بداية المعركة يستأذن الرسول في أن يؤول هذه الرؤية، قال له أول يا أبو بكر، قال أما السلمة التي في سيفك فرجل من آل بيتك يقتل في هذه المعركة يا أبو بكر، أما البقرة التي تذبح فهم القتلى الذين سوف نقتلهم بإذن الله من الكفار أو المشركين، أما إدخال يدك في درع حصينة فرجوعك إلى المدينة سالما غانما إن شاء الله رب العالمين بعد الغزوة. قال هكذا أولها لي جبريل كما أولتها يا أبا بكر. ثم بدأت المعركة وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة فوق جبل أحد، وقال لهم لا تتحركوا من هذا المكان سواء هزمنا أم انتصرنا. فلما رأى الرماة تحت قيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن الجيش الإسلامي يكتسح الجيش الكافر ويتحقق جيش المشركين الى الخلف وتلوذ نساؤهم بشغاف الجبال، عندئذ ايقن الرماه ان المعركه على وشك النهايه، فنزلوا سريعا ليشاركوا في جمع الغنائم. وللاسف الشديد كان خالد بن الوليد ما يزال على كفره قبل الاسلام، تنبه ان ثغره قد فتحت بان يترك هؤلاء المكان، فطوقوا الجيش المسلم من خلفه حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفره وكسرت رباعيته وجرح وشج وجهه حتى كان يمسح الدمع عن وجهه ويقول: ماذا يقول اقوام لربهم يوم القيامه جرحوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. راينا في هذه المعركه من شجاعه المسلمين ما لم نرى يعني في مواقف كثيره. فراينا انس بن النضر رضي الله عنه يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، او والله اني لاجد ريح الجنه خلف احد، اي انه يشم رائحه الجنه. تخيل انت انسان يشم رائحه الجنه وليس بينه وبينها الا ان يدخل في غمار المعركه فيرزق فيقتل فيرزق بالشهاده بفضل الله سبحانه. فلما اشيع ان النبي قد قتل وتكاسل بعض الصحابه وتخاذل بعض الصحابه، ماذا نصنع بعد ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف انس بن النضر غير هياج ولا وجل وقال: ان كان محمدا قد قتل فان رب محمد لم يقتل، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل في غمار المعركه تنوشه السيوف من كل صوب ومن كل حدب حتى رزقه الله عز وجل الشهاده، حتى انه لما يعني تلمس النبي صحابته ونظر في وجهه لم يعرف من كثره الطعنات، وجدوا به 80 ضربه ما بين طعنه سيف وضربه رمح ومكان سهم او يبلي، سبحان الله. كل هذا وجود في جسد انس بن النضر رضي الله عنه لم يعرف الا ببنانه الذي عرفته اخته الربيع بنت النضر او الربيع بنت النضر رضي الله عنها. ف يعني انظر الى ما كان عليه الصحابه وكيف كان جهادهم مع الله وجهادهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال، هكذا نزل قول الله عز وجل في انس بن النضر رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. على ما عاهد المؤمنون رب العباد؟ عاهدوا على الايمان به، عاهدوا على وحدانيته، عاهدوه على عدم الشرك، عاهدوه على نصر دينه، عاهدوه على نصر رسوله، عاهدوه على الانفاق في سبيل الله، عاهدوه على التضحيه بالمال وبالغالي والنفيس في سبيل نشر دعوه الله عز وجل وفي سبيل اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، اي منهم من الذين عاهدوا الله سبحانه وتعالى قضى نحبه، اي جاء اجله وحان حلمه، ومنهم من ينتظر الى ان يحين اجله او ياتي يعني يومه. ولذلك استقرأنا في التاريخ ان الفرسان او القواد الشجعان من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم رزقوا الشهادة في المعارك. القواد الشجعان رزقوا الشهادة في المعارك، والقواد الأشد شجاعة ماتوا في بيوتهم. يعني الأمر غريب، إذا استقرأنا التاريخ نجد أن القواد أو الشجعان من صحابة الحبيب رزقهم الله الاستشهاد في المعارك، والقواد الأشد شجاعة سبحان الله ربما لم يموتوا في المعركة ولم يرزقوا الشهادة في المعركة وكانوا يتمنونها، كما هؤلاء الذين قضوا نحبهم في أرض القتال في إعلاء كلمة الله. هذا خالد بن الوليد عندما حضرته الوفاة ماذا قال؟ قال: والله ما في جسدي، يعني إن في جسدي أكثر من 100 ضربة طعنة بسيف أو ضربة برمح، فها أنا ذا أموت على سريري موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وهكذا أبو بكر يقول رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعني إما يذهبون إلى المعركة إما النصر وإما الشهادة هذا كان هدفهم دائما في الحياة احدى الحسنين، اما ان ينتصروا على اعداء الله ويعلوا كلمة الله عز وجل، واما ان يرزقوا شهادة، والشهداء هم الذين يطيرون بين اغصان الجنة باجنحة خضر وارواحهم في حواصل طير خضر تصرف بين اغصان الجنة واشجار الجنة الى ان يلحق بهم المؤمنون بعد ذلك، يؤتى بالشهيد يوم القيامة جرحه يسقط دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. هؤلاء لا يوقفون لحساب ولا لميزان، حتى من إكرام الله وإكرام رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه، ولكن يصلي عليه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا من الله على عباده المؤمنين الذين استشهدوا في إعلاء كلمة الله، رضي الله عن أنس بن النضر رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة الذين نصروا الله ونصروا رسوله عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.